طغى بها والكبر وصرف نفسه عن الركون إلى سراب قاعها المنوي. ومنه مندوب كعند الصدمة لولا وكتم الفقر والمصيبة نيل الكرامات ورؤية العبر كذا الإمام السهروردي ذكر. والعبد في الصبر على البلاء ينحو إلى أربعة أنحاء هو إما ناظر لدجري فهان أو مستسلم لذكري أنه المصور فلا شريك له في ملكه ما شاء فيه فعله أو بحباب ربه تشاغلا عن ابتغائه إزالة البلاء أو متلذذ به وهو أجل نفره قدرا وأزكاهم عنك. والصبر من أشقه أن تصبر على مجالسة بارئ الورى أو في أوان شهوة أو غضب ويعظم الأجر بقدر النصب. تكفر الذنب المصيبة بلا شرط اصطبارها على من تخلى والقائلون إنها تكفر حب المصابين ولو لم يصبروا تخالفوا هل يحصل الثواب مع ذلك أو لا وبالأول قطع. حافظوا عسقلان وابن الشاطي وجزما أن القرافي خاطئين فيه معية الثواب ومحو الذنب عن المصاب. وبمجرد البلاء توجر ولرضا وصبر نجر آخر وبمجرد البلاء توجر ولرضا وصبر نجر آخر وخير أوقاتك وقت تشهد فيه الأشال من إليه يصمد فمنعه سبحانه امتنان كما العطاء من خلقه حرمان. وكل ما يكدر اللذات فهو قائد إلى النجاة والشكر صرف العبد ما أولاه والشكر صرف العبد ما أولاه مولاه من نماه في رضاه متضعا وفرحا بالمنعم عليه لا بفوزه بالنعم. فالناس في نعمه جد على ثلاثة ففرح بهن لا من حيث مهديها ولا منشيها بل للتمتع النفوس بها. وفرح بها لما فيها شهد من أنها تفضل من الصمد وفرح به على وشملا حتى إذا لمبلسون الأولى وتلوه فليفرحوا هو وقل الله ثم ذرهم الشمل. وهو الصراط المستقيم ذا القعد به للإنسان العدو واستعد بعلم أنه يزيد من نهلك ومن زوالهن أمنه. ونوال الأدنى دنا والأرقى دينا مقام الشاكرين ترقى بعلم أنه يزيد من نهلك ومن زوالهن أمنه. ونوال الأدنى دنا والأرقى دينا مقام الشاكرين ترقى. وقال بل نور الأدنى مسلا محققون باعد إلى العلا والخوف والرجاء واجبان بوفقهم ومتلازمان لأن محض الخوف يأس والأمل مجردا أمن وكل انحرل. أما الرجاء فما جرى له سبب من اغتياح لمحب مرتقب ومن درى ما رسم الرجاء به درى الخوف إلى الأشياء. قوي الرجاء إلى العدو جعلا يقطع من نزع المتاب الأملا فارجمه بالآي المبشرات بأصدق الوعد مرجيات. وهكذا إذا وجدت كسلا عرض عند قصدك التنفلا يفتح باب الخوف منك النظر لسوء ما منك إليه يصدر ولحظ ما منه إليك جاي من حسن أبوبة الرجاء. وفوق هذين مقام الأنس به تعالى فهو عين الرغس والأنس معناه سرور القلب إلى يطالع جمال الرب. وعقدك القلب على جميل ياتيك حسن الظن بالجليل وراغب عن الدنى احتقارا لزادها الزيد واختيارا دار القرار والنعيم الباقي إلى مقام الزاهدين راقي. والزهد فيما فوق لربة نجب، وفي مؤجل لمحرم يجب. ثم الأمور تبع للقصد، ترك لغير الله غير زهد. وزهد الأخذ له والمسك، فليكن أخذك له والترك. وابن منبه يقول: من نكب عن الحرام زاهد ولو أكب. على الدنا وراغب من لم يبال، فيما ينالها الحرام أو حلال. أما التوكل فأن تباشر الأسباب مع شهودك المدبر، أي علم أن ما يشاؤه يقع ولا يكون غير ما شاء وصنع. وباعتماد القلب في دفع البلاء أصلا ورفعه إلى ما نزل على المصور، وفي إيصال نفع وحفظه من الزوال. بعد وصوله إليك تصل إلى مقام فطنا توكل. ثم السلامة من أن تعترضا في ظاهر وباطن، عين الرضا وهو بابه تعالى الأعظم. فاحرص عليه فعساك ترحم، قم فتحه بذكر ما تفضلا به عليك من سوابغ الإله. وكن وقورا ساعة الزلازل، وخذ كما عروة قال إذبلي. ظهور حزن المرء عند المزعج ليس له عن الرضا بمخرج. إن سكن القلب كما ابن حجر نسبه في فتحه للطبر. أما المحبة فمعنى قلبي مستوجب لطاعة المحب، وأجمعوا على وجوب حبه جلك لا يجب حب حزبه. إفرادك المعبود بالعبادة مع الحضور هو صدق النية، ورسم إخلاص عبادة الشكور إفراده بها ولو بلا حضور. فهذه مكارم الأخلاق مع الجليل الملك الخلاق، وعن بها مع الورى ارحم واكفي أياك واحتمله منهم والطفي. طور المقامات إذا يرص بالقلب لا يعدو عليه اللص. فصل. ثم أزل حجب الوصول، وهي ناس ولص وهوى ودنيا. أما الدنا والناس فارفع عنهما همك واجعله لفاطر السماء. وبدوام الحزن والمراقبة حسب لتنهوى النفوس طببه. حماية القلب من الشيطان من الفرائض على الأعيان، فاتق ما زينه لك الغوي لا سيما إذا ضعفت وقوي. وسد الأبواب التي منها يصل كشهوة وشبع وكالعجل. فصل. ورابط النفس بست لولا، إلزامها أن تهجر المحولا منعا وكرها أبدا، وتاتي صادقة بنوعي الطاعات. ثم تراقبنها فالخائن إذا خل الجو له لا يتقن. ثم تحاسبها وتكليف الجواب عما أتت وتركت هو الحساب. فإن أتمت فاشكر المهيمنا وأوصها بجعل ذاك بيدنا. واطلب قضى ما تركت وجبر ما لاتت، وإن عصت فعاقب لائما. ثم تعاقبن كل جارحة بمنع ما تقحمته طالحة، كالبطن بالجوع إلى ما أكلا محرما وغض طرف مرسلا. وجاهدنها بإلزام النوازل الكثيرة وهجران الهوى. جهادها الحمل على المكاره إن شرعت، والكف عما تشتهي. والشرط في جهادها السني وفاقه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من ظن أن يصل دون جهدي فمتمنن ببذل الجهد، فمتعنن شهي ذكري ليس يضره أتى بإذلي. فصل. عرفانها الطرق إليه أربع: صديق أو شيخ بصير تتبع، إماءه وخلطة الناس فما رآهم ذم التقى تكرما. وهكذا تعرف من أقوالي عداك فيك طالع الغزل. فصل. معرفة الله قيام معنى توحيده بالنفس حتى تغنى به فلا تجد أنسا إلا به ولا تغفل عنه جل. معرفة الله قيام معنى توحيده بالنفس حتى تغنى به فلا تجد أنسا إلا به ولا تغفل عنه جل. فمن تحلى قلبه بذكره بعد التخلي أولا عن غيره فهو حر عارف ولو أحب شيئا سواه لاسترقه المحق. والحمد لله الذي أتم طهر القلوب وحلاها نوما صلى وسلم على النبي ما أضاء بدر نوره ما أظلم. من حاز ما فيه من التصوب كان من أهله بلا تكلف به مخدرات علم الباطن قد برزت بادية المحاسن. إن كنت ممن أولعوا بالجدن فألق سمعك إليه وأذني أو مولعا برأيها لا تعدو أو مولعا برئيها لا تعدو عيناك عنه فهو سهد مهد أو الهدى فهو إليه الدل. أحببت إن أحببت أنت بالله أو بالمقام بمكان مزملي غنيت أزمنا عن التحول ولا تتيه معه إن ولا تتيه معه إن سرت فادع لمن أسدى كما أمرت. انتهى نظم مطهرة القلوب لمؤلفه محمد مولود بن أحمد فال اليعقوبي الموسوي. وبما أنه بقي في الشريط متسع يسرنا إكماله ببعض أنظامه القصيرة المفيدة وهي في مختلف المواضيع. فقد قال في آداب عيادة المريض: عيادة المريض مما يجب بها ابتداء يطلب الأقارب فإن بها تهاونوا فالصاحب فإن بها استخف فالأجانب. ويازم الكل إذا ما أعرض عما عليهم ربهم قد فرضا. قد ورد الترغيب في ثوابها وندبها باق إذا قيم بها. وهاك عشرة أمور تطلب من زائريه ليتم المطلب. فينبغي لزائر وأطلق كون الزيارة بوقت لائق يرضى به ذو مرض ويانسوا فلا تزر حيث الزيارة تسوء. تبشيره بما من الثواب يعقب عن مصيبة المصاب يبدي له الإشفاق في مقاله مقللا سؤاله عن حاله. وطلب الدعاء منه والدعاء له وكونهم لديه خشعا ووضعك اليد عليه إن لم يكره فالإيذاء من المحرم. ولا يطيل مكثهم لديه إلا إذا ندبهم إليه فكثرة الجلوس دون طلب حرام أو مكروهة فاجتنب. وبعض ذي الأمور مهما يوجد نقيضه أحبط أجر العود. فصل في آداب المريض. وأدب المريض أن يحافظ على الشريعة وأن يلاحظ أن الإله مالك عباده يفعل فيهم كل ما أراده. فإن يخفف فبمحض فضله وإن يشدد فبمحض عدله. فإن يخفف فبمحض فضله وإن يشدد فبمحض عدله لا ينطلق لسانه بمنطقي في ذنب ربه بغير لائق. لا يتوكل على الطبيب لدى الدواء بل على الرقيب. وعدم الشكوى لغير من رجا نفع دعائه ويكسر الرجاء. حكم التداوي حكم الاكتساب يتبع ما أضمر في الألباب. معصية إن كان في معصيتي وطاعة مهما يكن لطاعتي. وإن به المرض استعانا على التنعم المباح كان في حقه من جملة الحلال وعمدتي في ذلك الغزال. إزالة الضرر منها ما جزم بنفعه أو ما يظن أو وهم. ثم اجتناب للضنال الأولي فليس في شيء من التوكل كالخبز للجوع وكالمال الصدى فحكمه الحتم إلى خيف الردى. وليس في الفقد وشرب المسهد والاحتجام عدم التوكل ولا علاج البرد بالحرارة ولا الحرارة بالبرودة. وبتداووا يا عباد الله أمرنا خير عباد الله. وكان يكتحل كل ليلة وشرب الدواء كل سنة نبينا وكل شهر يحتجم فحسنه إن حسن القصد علم. وقال أيضا آداب من على الطعام اجتمعوا. قال الزناتي أربع فأربعوا. لا تبدأن بالأكل قبل بدء من أصلح منك لا تبدأن بالأكل قبل بدء من أصلح أو أعظم منك أو أسن. وقبله وبعده اغسل اليدين مجموعتين. اسرد حديث الصالحين وغير من معروف قول واحذرا أن تولي الشريك منك قيرا. كنفضك اليد أو أن تقدم رأسك للإناء حتى تلقى ما بل ماز رأسك عن الإناء ومغذيات الشركاء نائي. وطأطئنه عند الابتلاع غضا لصوتك عن الأسماع. ووافق الشريك واحذر أن تراقبك له أو أن إليه تمر. بل كن على شأنك مقبلا ولا تحوجه بل كن على شأنك مقبلا ولا تحوجه أن يامرا أن تأكل. وله أيضا تسببوا فإن في الأسباب سبع فوائد من الوهاب. منهن صون بهجة الإيمان عن طبع الطمع في الإنسان. شاغلة لكم عن العصيان داعية لطاعة الرحمن. صون وجوهكم عن ابتذال لدى لئام بخلاء ذالي. فيها ذريعة إلى التعارف بينكم والود والتالف. تثبيت أفئدتكم إن لها ضعفا فمهما ناب خطب هالها. لو لم يقم قوم بها لما وجد قوم تفرغوا لطاعة الصمد. تسببوا وامتثلوا أمر النبي في قوله وأجملوا في الطلب. لا تتوجهوا بكل الهمة منهمكين في ابتغاء المعيشة. وله أيضا حقوق مسلم على أخيه عشرة سلامه عليه. تشميته حضوره جنازته يبر حلفه يجيب دعوته. ينصحه إن النصيحة طلب له يحب ما لنفسه أحب. يعوده يكف عنه شره ينفعه ما استطاع تم العشرة. وله أيضا خير الورى من خيره يرجى ومن أمن أمنا شره. وشرهم من لا ولا يا هادي قنا شرور أنفس عوادي. وعنه أيضا أن أفضل الورى من زاد أعمالا وطال عمرا. وشرهم أعاذنا الله على من طال عمره وساء عملا. وله أيضا قلت كتاب للعلي يسند منزل على النبي يبعد. معقودا أن يقرأ بالهرمة كشعر عن ترت أو للذمة. والله إنه لم البعيد جواز أن يقرأ بلا تجويد. بل له تجويد ومعناه الحسن يعلو وينفو ويستنكف أن يتصف النور بضده كما ياب القرآن غير وصف يعتمى. بل لفظ تجويد ومعناه الحسن يعلو ويانه ويستنكف أن يتصف النور بضده كما ياب القرآن غير وصف معتمى. وله أيضا رد الأجلاء على الأجلاء من الأبين والشيوخ دلا مع قبول كل واحد نبه له على جوازه أو طلبه. رد على مالك ابن القاسم وابن ابن عاصم على ابن عاصم وابن ابن مالك على ابن مالك. وسلم النقاد كل ذلك. تلا الرهوني على رسوخه قد اكثر الرد على شيوخه. ولك عندي أن حق الحق مقدم على حقوق الخلق. وله أيضا زيارة النساء للأجنبي جائزة كما لدى الجعفي. وقيد ذلك بأمن الافتتان باب كما قال إمام قسطلان. قلت وفي حاشية ابن غازي على البخاري رد الجوازي بأنه قد نزل الحجاب من بعده فما له استصحاب. وله أيضا من لم تجد للسعي في حاجاتها من تستنيب خرجت بذاتها في الأغواء من لم تجد للسعي في حاجاتها من تستنيب خرجت بذاتها في الأغلظ الأردئ من ثيابها تفلة تامن في تأوابها لقي مفسد ولن يحلا لذات خشية خروج نخلا كالبدرة الضخمة إلا فيما لا بد منه كرها أو تحريما. وله أيضا أعجب ما رأيت من عجيبتي في البخل بعد قصة الثلاثة بشر بن حارث إمام الصوفة ما للبخيل عنده من غيبتي. وله أيضا وينبغي فراق الأحوال التي يعتادها في زمن المعصية للرجل القاتل ضط وأكمل قافا بمن سأله فقال لا فسار يسأل فأرشد إلى سير لنصرى فتوى ما وصل فأمرت بالقرب منه أمرا بالبعد منه التي منها فرى من بعد ما بصدره لنصرانا وخصام ملك وشبرا أدنى لها قد وجدوه بعدما قد أمروا بقيس كل منهما. وله أيضا وينبغي جعلك بين الكتب والأرض حائلا ورعي الأدب ووضعهن باعتبار شرف أنفسها وشرف المؤلف واجعل إذا وضعتها الأعالي على العليين على التوالي فمصحف فخالص الأخبار واعتبر الصحة فالبخاري فوق صحيح مسلم لكثرة قرآنه وفضله بالصحة فكتب تفسير فشراح الخبر فأصل دين فوق أصل الفقه فالفقه فالنحو فصرف فالبيان مع البديع والمعاني في مكان ونحو ذلك وشعر العربي ثم العروض تحت هذه الكتب. وله أيضا من أهديت هدية إليه أجل ساؤه إذا لديه فهو بها أولى ولم يصح ما عن ابن عباس من الشرك انتمى فعلى حديثه ضعيف وعلى فرض ثبوته حر أن يحمل على مجالسين عاكفين ببابه ومتفقدين أحواله ملازمين مجلسه ولا يعم كل شخص جالسه. وله أيضا إياك من حشو الكلام إن لمي تلازم الصمت فلا تكلمي إلا بما يفي بما تريد فخيره أقله المفيد لا تطنب إن وصفت ليلا بالظلام مثلا أو وصفت سيرا بالدوام بل حسبك الثلاث فالتأكيد بما على الثلاث لا يزيد. وله أيضا وإن ترد دواعي الحضور فأعملا فكرك في أموري الأخرى إذا قمت إلى الصلاة وإن يشأ يذهبكم وياتي لا يتبعد أن تقول سبحان الملك الخلاق قل بالإدماء أكثر صلاة الليل والذكر أدم قراءة أكثر صلاة الليل والذكر أدم طهارة واحضر بها الصلب أقم قراءة